بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. الكلام فيما يجب معرفته من أصول الدين، وهو المبحث الرابع من كتاب أصول العقيدة للمرجع الديني الفقيه السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله. قال: المبحث الرابع فيما يجب معرفته من الدين، وبدأ بمجموعة من النصوص والأحاديث الشريفة، والأولى أن نتبرك ببعض الآيات القرآنية كقوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المصنف دام ظله: المبحث الرابع فيما يجب معرفته من الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان عقد بالقلب، الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. الرواية في بحار الأنوار العلامة المجلسي رحمه الله. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. باب المختار من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الواردة في نهج البلاغة. والنصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الأئمة المعصومين الغر الميامين الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بهذه الألفاظ وما يقاربها وبهذه المضامين كثيرة مستفيضة، وخاصة ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أما عمل الأركان فهو عبارة عما فرضه الله تعالى على الإنسان من عمل، والذي يتكفل بذلك علم الفقه، الواجبات والمحرمات يعبر عنها بالأحكام الإلزامية، يا واجب يا حرام، حكم إلزامي لا رخصة فيه. وأما الأحكام الترخيصية يعني مستحبات مكروهات، فالواجب كالصلاة صلوات اليومية وصوم شهر رمضان مع اجتماع الشرائط الفقهية المقررة كالخلو من الحيض والنفاس وأن يكون حاضرا في بلده أو بحكم الحاضر، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وحج البيت الحرام مرة واحدة في العمر التي يعبر عنها بحجة الإسلام، والذي يحج أول مرة يقال له صرورة من يحج أول مرة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونحو ذلك من الواجبات. وأما المحرمات فمن قبيل شرب الخمر والزنا واللواط وقتل النفس التي حرم الله، والغيبة والنميمة والبهتان والحسد ونحو ذلك من كبائر الذنوب. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي عبر عنها بالأحكام الإلزامية إما واجب أو حرام. فالواجب ما يستحق المكلف العقوبة على تركه، كترك الصلاة، ما بين الإيمان والكفر إلا ترك هذه الصلاة. وفي الحديث الشريف: ما أعلم شيئا، رواية صحيحة السند، ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، رواية الكافي. والحرام ما يستحق المكلف العقوبة على فعله، كشرب الخمر والمستحب كصلاة الليل والصدقة المستحبة. صلاة الغفيلة مثلا، صلاة فاطمة عليه السلام، تقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد 100 مرة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي الركعة الثانية بعد الحمد أيضا 100 مرة: قل هو الله أحد. وهذه من الصلوات المندوبة العظيمة التي وردت بها الروايات المؤكدة عليها، صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وإن شئت احتسبتها من النوافل مثلا، صلاة أول الشهر المروية عن الإمام الجواد عليه السلام، تقرأ في الركعة الأولى، هي ركعتين، لأن النوافل كل ركعتين ركعتين، عدا ما يقال من صلاة الأعرابي، بل أحوط تركها كما أشار إلى ذلك في جواهر الكلام الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري رحمه الله في موسوعته الفقهية جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. فصلاة أول الشهر وقتها تمام النهار، تصلى في أول يوم من كل شهر حتى في شهر رمضان، ركعتين في الركعة الأولى بعد الحمد قل هو الله أحد 30 مرة، وفي الركعة الثانية بعد الحمد أيضا 30 مرة لكن سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم يتصدق بما تيسر يشتري بذلك سلامة الشهر، هذه مستحب لك. والمكروهات التي هي مذكورة بعد في كتب الفقه، هاي الأحكام الخمسة التكليفية مضافا إلى المباح كشرب الماء مثلا، مكروهات نذكر لك بعدها مثال لحبيت: يكره التملي من الطعام والشراب في شهر رمضان لمن لا يجب عليه الصوم، كما إذا كان مسافرا يكره له أن يتملى من الطعام والشراب مثلا، أو على رأي السيد السيستاني والسيد الحكيم سيد محمد السيد الحكيم الارتماس للصائم في نهار شهر رمضان مكروه كراهة شديدة وليس من المفطرات، وإن كان المشهور شهرة عظيمة أن الارتماس متعمدا من المفطرات التي تبطل الصوم، وعلى ذلك أكثر الفقهاء والمراجع من الجيل الماضي والجيل الحاضر، بل هو المشهور قديما وحديثا، وورد في ذلك روايات معتبرة ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام بما مضمونه لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. بهذا المضمون عدة روايات معتبرة، وتوجد رواية موثقة عن إسحاق بن عمار في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، قال بما مضمونه لا قضاء عليه ولكن لا يعودن. فالمشهور من الفقهاء رجحوا العمل بتلك الروايات للشهرة في الرواية أو لمخالفة العامة ونحو ذلك. فالغرض هذه يسموها شنو؟ الأحكام التكليفية، من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه، كما مثلنا على رأي العلمين بالنسبة إلى الارتماس في نهار شهر رمضان. مقصود من الارتماس يعني أنه شنو؟ يطمس، يعني يرتمس بتمام رأسه، مو اللي هو مثلا رجلين، لا ما يفطر، مقصود هو الرأس رقبة تمام الرأس. فعند هذين العلمين ليس من المفطرات وإنما مكروه كراهة شديدة. والأحوط الاجتناب. زين، عمل الأركان عبارة عن ما افترضه الله تعالى على الإنسان من عمل أفعال المكلفين، والذي يتكفل بذلك علم الفقه، ويكفي فيه التقليد أي العمل مستندا إلى فتوى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لأن عندهم تفاسير في معنى التقليد، الالتزام النفسي أو أخذ الرسالة العملية أو العمل بالاستناد إلى فتوى الفقيه، هذا معنى التقليد، يتحقق بالعمل بفتوى ولو بفتوى واحدة يتحقق التقليد. أما من دون عمل فعند جماعة من الفقهاء لا يتحقق التقليد إلا بالعمل بالفتوى ولو بمجرد فتوى واحدة من فتاوى المرجع. أما أنك تأخذ رسالة العملية وتبني على أنك قلدت، يقول لك لا يتحقق التقليد بذلك. على تفصيل موصول إلى الفقه، فبالنسبة إلى عمل الأركان قال ويكفي فيه التقليد. قد واحد يفهم العبارة خطأ، يعني شنو أنا أقلد أنا إن وجدنا أباء؟ لا، المراد من التقليد هو شنو؟ ما جرت عليه سيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم في كل تخصص وفن. فمن لم يكن مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية ولا محتاطا في عمله، ما ليجار لأنه شنو؟ يقلد المجتهد الجامع للشرائع الأعلم، إما فتوى أو على الأحوط وجوبا، كما هي المسألة بين الأعلام أنه يقول يجب تقليد الأعلى على الأقوى على الأظهر أو على الأحوط، ما علينا لا. أو من يطمئن بأعلميته أو من يظن أعلميته، مظنون الأعلمية يظن بأعلميته على غيره من الفقهاء لوجود شنه مبررات شرعية، أو يحتمل أعلميته ولا يحتمل أعلمية غيره عليه مثلا. فهذول بعض المثقفين المحدثين والليبراليين والعلمين يقولون شنو أنا أقلد مثلا، مراد من التقليد هذا هو ما جرت عليه سيرة العقلاء من الأمور الارتكازية الفطرية، أن الجاهل في كل فن وتخصص تطب مثلا يرجع إلى الطبيب، صح ولا لا؟ الاحتياط ليقلد مثلا، لكن شنو يعمل بما يتيقن معه من براءة ذمته من الواقع المجهول، ما يدري الصلاة قصر ولا تمام، فيحتاط بالجمع، يصلي قصرا الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم يصلي تماما، هنا يكون قد أحرز الواقع وامتثل المأمور به شرعا، وإن لم يعلمه تفصيلا لكن أصابه إجمالا ببركة الاحتياط والجمع بين القصر والتمام. ويكفي في التقليد ويكفي فيه عمل الأركان التقليد بشروطه المقررة، أنا شرحت لك الآن باختصار، أن يكون المقلد بالفتح المقلد يعني المرجع مجتهدا فقيها عادلا جامعا لشرائط التقليد، رجلا مثلا على الأحواط لامرأة ونحو ذلك. ويكفي فيه أي في عمل الأركان التقليد بشروطه المقررة لمن لا يتيسر له الاطلاع على أدلته تفصيلا، يعني أدلة علم الفقه يعني الأدلة التي استنبط منها الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، خصوصا النصوص المأثورة عن الأئمة عليهم السلام، وخاصة ما ورد عن الإمام الصادق أو الإمامين الباقرين الصادقين عليهم السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا، يعني في مجال الفقه يعني الكثرة الكثيرة من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام. فمن هنا يسمى مذهب الشيعة بالمناسبة المذهب الجعفري، يعني المذهب الفقهي للشيعة هو مذهب جعفر بن محمد عليه السلام، فالشيعة يقال له جعفري، فيقال هذا جعفري فيسرني ذلك، إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح، ليش؟ أم لقربك منا، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. وأما معرفة القلب والإقرار باللسان فهو ما نبحث عنه هنا في أصول العقيدة، وتوضيح ذلك أنه قد أجمع المسلمون على وجوب الاعتقاد بأمور ثلاثة وهي المدار في الإسلام والكفر، عنوان أصول الدين. الأول طبعا من هذه الأمور الثلاثة التوحيد، الثاني النبوة، الثالث المعاد والبعث والحشر بعد الموت من البرزخ إلى يوم القيامة، هاي يعبر عنها بأصول الدين مقابل أصول المذهب الحق. يعني مضافا إلى هذه الأصول الثلاثة التوحيد النبوة المعاد، عندنا أيضا نحن الشيعة الإمامية الإيمان والاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام من بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله بلا فصل، بنص وتعيين من الله سبحانه وتعالى وتبليغ من رسول الله صلى الله عليه وآله، ونص كل إمام بعد ذلك على الإمام الذي يليه. فتعيين الإمامة في عقيدتنا من الله سبحانه وتعالى، عهد الله، تعيين من الله، والتبليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الاثني عشر أولهم مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك الإيمان والاعتقاد بالعدل الإلهي، فإنه وإن كان من توابع التوحيد إلا أن الشيعة والعدلية المعتزلة أفردوه وجعلوه أصلا من أصول الدين. فلذا أصول الدين في عقيدة الشيعة الإمامية التوحيد أولا، العدل ثانيا، النبوة ثالثا، الإمام رابعا، والمعاد خامسا. طبعا مر علينا في الدرس السابق تعبير أني أقول مثلا وجوب الفحص عن الدين والمذهب الحق وحقيقة مذهب الشيعة وأمثال هذه العبارات، قد يلتبس على واحد يفكر أن الإسلام شيء والمذهب الحق شيء آخر، أن الدين شيء وهو الإسلام والشيعة عندهم دين آخر مثلا. لا، مرادنا من الدين الإسلام، والمذهب الحق هو حقيقة الدين الإسلامي وجوهر الدين الإسلامي، هذه عقيدتنا احنا الشيعة الإمامية. فالأول التوحيد، وهو الإيمان بوجود الله عز وجل وانفراده بالخلق والتدبير والربوبية والألوهية واستحقاق العبادة. فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون والأكوان والإنسان والزمان والمكان وعالم الإمكان، يعني ما سوى الله يسموه الفلاسفة كإصطلاح عالم الإمكان، الممكنات، سلسلة الممكنات من الذرة إلى المجرة ومن الملك إلى الملكوت، ما سوى الله عالم الإمكان. وعندهم هذا الاصطلاح واجب الوجود، الله تعالى كاصطلاح فلسفي يقال واجب الوجود بذاته لذاته، واجب الوجود، وجوده ضروري والعدم ممتنع في حقه سبحانه وتعالى، في مقابل ممكن الوجود، يعني ما سوى الله ممكن الوجود، لا يجب له الوجود ولا يستحيل عليه العدم، ولا يترجح وجوده على عدمه إلا بعلة فياضة أوجدته، كما أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا صار وجوده ضروريا ولو كان وجوبه بالغير، يعني أنا ممكن الوجود ولكن الله سبحانه من علي بنعمة الوجود، فالآن الممكن بذاته صار واجب الوجود بغيره لأن الله منحه صفة الوجود. فالأصل الأول التوحيد، وهو وجود الله عز وجل وانفراده بالخلق، سموا هذا التوحيد في الخالقية، وانفراده بالخلق والتدبير التوحيد في الفعل والربوبية واستحقاق العبادة. الثاني النبوة، وهو الإيمان بنبوة نبي الإسلام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان برسالته الخاتمة عن الله تعالى لكافة الخلق، للخلق كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا لخصوص العرب مثلا، لا، بل هو رسول للناس كافة. فالنبوة هي نبوة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته العالمية، لو حبيت تكتب الخاتمة للأديان السماوية الإلهية. طبعا هو الدين واحد أيضا، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الشرائع مختلفة، ولكن احنا نستعمل هذا التعبير مجاراة وتسامحا، يقولوا الأديان مثلا، علم الأديان، هو الدين واحد ومهما يكون، فأقم وجهك للدين حنيفا. فالنبوة هي الأصل الثاني من أصول الدين، وهي نبوة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته العالمية الخاتمة عن الله تعالى للخلق من أجل تبليغهم بدينه في الأمور الاعتقادية والعملية. الاعتقادية يعني الاعتقادات كالإيمان بالمعاد والجنة والنار والبرزخ، هذه أمور اعتقادية يجب فيها الاعتقاد بالقلب. والأمور العملية يعني يسموها فروع الدين، الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات، صلاة، زكاة، حج، خمس، صيام ومعاملات كأحكام النكاح مثلا، أحكام المضاربة مثلا، المزارعة، المساقات، المواريث، الديات وغير ذلك مما يعبر عنه بالمعاملات بالمعنى الأعم. أعم من العقود كالنكاح عقد، أو الإيقاع مثل الطلاق من طرف الزوج مثلا، يقول للمرأة أنت طالق، غير الزواج عقد في إيجاب وقبول، زوجتك نفسي على المهر المعلوم، المرأة تقول والرجل يقول شنو، قبلت التزويج على المهر المعلوم، عقد طرفين، كونتراكت يقولوا باللغة الإنجليزية، صح ولا كونتراكت عقد، بمقابل شنو الإيقاع من طرف واحد، أنت حر لوجه الله، أعتقه مولاه، أو الطلاق فقط من طرف واحد. وأيضا ما يعبر عنه بالأحكام والسياسات، ديات، المواريث، هذا كله يسموه أيضا كاصطلاح المعاملات بالمعنى الأعم، لأن المعاملات بالمعنى الأخص يقصد منه التجارة والبيع وأمثال هذه الأمور. فالغرض أن الأصل الثاني من أصول الدين هو الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الأصل الثالث من أصول الدين قال المعاد والبعث بعد الموت، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي الناس بعد موتهم ويحاسبهم على عقائدهم وأعمالهم. بعد إتمام الحجة عليهم ويجزيهم على الخير والطاعة، ماذا؟ بالثواب بالجنة، وعلى الشر والمعصية بالعقاب والنار. و

قال المصنف دام ظله: والأدلة على وجوب الاعتقاد بهذه الأمور الثلاثة توحيد النبوة المعاد متضافرة بل متواترة من الكتاب والسنة القطعية. ومن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو الناس للإقرار بهذه الأمور ويحارب من أجل ذلك. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته كائنا ما كان حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وبها بهذه الأمور الثلاثة تحقن الدماء، يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حقن دمه وماله، وثبت شنه بها تحقن الدماء وتثبت حرمة الإسلام. وهذه الأمور الثلاثة من الإيمان بالتوحيد والنبوة والمعاد هي الفارق بين المسلم والكافر. طبعا الإسلام أعم من الإيمان، الإيمان أخص. ومن الطبيعي أن الاستدلال بالكتاب المجيد وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبسيرته على وجوب هذه الأمور الثلاثة لا يتم إلا بعد ثبوت وجود الله عز وجل. إن الأساس الأصل الأول هو التوحيد. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. فالأصل الأول من أصول الدين هو التوحيد، وهو الأس الأساس للعقيدة. فلا يتم الاستدلال بالقرآن وبأحاديث النبي وغير ذلك إلا بعد ثبوت وجود الله، يعني الإيمان بوجود الله عز وجل ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وأن كلامه حجة. قال المصنف دام ظله: وإنما ذكرناه هنا من أجل التنبيه على احتمال وجوب هذه الأمور. قلنا هذا الاحتمال منجز وكافي صح ولا؟ ليجب التثبت والاحتياط بالفحص عنها، لأن النبي قد ادعى النبوة وأنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله تعالى أمره بذلك وقال له: قل يا محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. في مقابل بقية الحقائق الدينية التي لا يجب الفحص عنها من أجل الاعتقاد بها حتى لو كانت ثابتة في الدين، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. إذن الأصل الأولي هو شنه؟ أن الإنسان يجب عليه التثبت والاحتياط بحكم العقل، فعليه الفحص ولا يكون معذورا عند الله تعالى إذا طلعت إحجاج صدق يوم القيامة بحجة أنه أنا كنت والله أشك في الموضوع. هذا مينفع، لابد من استفراغ الوصف. فإن النبي صلى الله عليه وآله قد ادعى النبوة وأتى بالمعجزة. أما الشيعة الإمامية عز الله دعوتهم ورفع شأنهم، يقول المصنف: فقد زادوا على هذه الثلاثة، الأصول الثلاثة توحيد النبوة والمعاد، أمرين آخرين وأوجبوا الاعتقاد بهما، وهما عندهم في الجملة شرط في الإيمان زائدا على الإسلام وشرط في النجاة من النار. هنا تبركا نقرأ رواية من أصول الكافي. طبعا أكو روايات في بيان هذه المطالب والمهمات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأولا مولانا هذه الرواية في باب المستضعف من كتاب الإيمان والكفر، مجلد الثاني من أصول الكافي للكليني رحمه الله، رواية إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، أي الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، عن الدين الذي لا يسع العباد جهله. الدين الذي لا يسع العباد جهله، يعني ما يجب معرفته ولا يرخص في الجهل به. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله، وقال عليه السلام، كل هذا تبركا وتيمنا، وكما قال المصنف لاحتمال حقانية هذه الأمور، فمن يسمع هذا الكلام منا فعليه شنو؟ أن يتثبت وأن يتروى ولا يأخذ الأمور بهالبساطة، وينظر ويفحص ويطلب من الله الهداية، لأنه على تقدير ثبوتها وصدقها ومصداقيتها وحقانيتها لا يكون معذورا مع عدم الفحص واستفراغ الوصف والبحث في هذه الأصول الاعتقادية. فقال عليه السلام: الدين واسع، ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم، يعني حماقتهم، فصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. قلت: جعلت فداك فأحدثك بديني الذي أنا عليه. مثل واحد هنا قال يتفلسف، خصوصا من دلال بعض السلفية المتعصبين، يقول لك شوف هذا دين الشيعة، الإسلام شيء ودين الشيعة شيء آخر. لا لا لا، شو هالمغالطة هذه؟ جعلت فداك فأحدثك بديني الذي أنا عليه. فقال: بلى. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه عقيدة كل شيعي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله ولو إجمالا، مثلا إقرار إجمالي فيما لا معرفة به تفصيلا، بكل ما جاء من عند الله. وأتولاكم وأبرأ من عدوكم. هذه نقطة مهمة، لا يكفي التولي بلا تبري. وأتولاكم، لأن الإيمان حب وبغض، ما الإيمان إلا الحب والبغض. وأتولاكم وأبرأ من عدوكم، يعني أبرأ من عدو آل محمد. وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم. شنو حق الأئمة عليهم السلام؟ أوضح شيء الإمامة الإلهية التي هي عهد الله وبتعين الله. وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم. مو بعد تروح بالك فقط إلى مسألة فداك مثلا، لا، حق الأئمة الإمامة: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وظلمكم حقكم فقال ما جهلت شيئا. الإمام الباقر عليه السلام يقول لإسماعيل الجعفي ما جهلت شيئا. إذن هذا الدين الذي لا يسع العباد جهله. فمن هنا قال المصنف دام ظله أن الإيمان والاعتقاد بالإمامة مضافا إلى العدل، شرط في الإيمان زائدا على الإسلام وشرط في النجاة من النار. ما كان ذلك يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين عليه. فقال ما جهلت شيئا، هو والله الذي نحن عليه. الحديث لا تتم المقدار. وكذا الرواية الثانية باب الكفر، الحديث رقم 20 صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام. يعني هناك روايات اعتقادية كثيرة خصوصا في مسألة الولاية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام، كان لا يتقي أحدا. وهناك رواية عن الإمام الصادق يقول الجماعة أتوا أبي على عقيدة فأفتاهم بمر الحق، وهؤلاء أتوني شكاكين فأفتيتهم بالتقية. الروايات لو أن عبدا صام دهره وقام ليله وحج مدشنه، ها هذه الروايات موجودة في الوسائل مثلا جمعها الحر العاملي، معظم هذه الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية ونحو ذلك. فهذه الرواية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه. إذن من الذي عينه إماما وهاديا وعلما؟ الله جل جلاله. على عقيدتنا إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا تولي والتبري، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار. وعن أبي إبراهيم عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة. مرت عليك هالرواية من قبل. فمن دخل بابه كان مؤمنا. باب حطة مثل أهل بيتي فيكم. إن عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة، فمن دخل بابه كان مؤمنا، ومن خرج من بابه كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة، مستضعف جاهل قاصر تعرض عليه الولاية إلى آخره، على تفاصيل موجودة في الروايات. أصول المذهب الحق. قال المصنف دام ظله: الأول الإمامة، وهي إمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، بنص من الله تعالى. أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويوم الدوح يوم غدير خم، يقول كميت أبان له الولاية لو أطيعا، ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثلها حقا أضيعا. أولهم بنص من الله تعالى، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم الحسن بن علي المجتبى عليه السلام، ثم الحسين بن علي السبط الشهيد بكربلاء عليه السلام، ثم 9 أئمة طاهرين مطهرين معصومين من ذرية الحسين عليه السلام، وولدا عن والد، لأن الإمامة بعد الحسن والحسين لا تكون إلا في الأعقاب كما تضافرت بذلك الروايات، ولا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين. خاتمهم الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المهدي من ولد فاطمة. وهؤلاء الأئمة عليهم السلام 9 من ذرية الحسين هم علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ثم ولده محمد بن علي الباقر عليه السلام، ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ابن الإمام الباقر سلام الله عليه، ومن هنا يطلق على الشيعة أنهم جعفرية بالنسبة إلى الفقه، الفقه الجعفري. ثم موسى بن جعفر عليه السلام، موسى الكاظم سلام الله عليه، موسى بن جعفر. ثم علي بن موسى الرضا عليه السلام، ثم محمد بن علي الجواد عليه السلام ابن الإمام الرضا، ثم علي بن محمد الهادي عليه السلام ابن الإمام الجواد، ثم الحسن بن علي الزكي العسكري، الزكي العسكري، الحسن العسكري هو ابن الإمام علي الهادي عليه السلام، ثم خاتم الأئمة محمد بن الحسن خاتم الأوصياء خاتم الأئمة، محمد بن الحسن القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. وهناك رواية عبد العظيم الحسني التي رواها الصدوق في كتابه التوحيد في الصفحة 79، رواية شيخ عبد العظيم، عبد العظيم الحسني، عبد العظيم بن عبد الله الحسني، قال دخلت على سيدي علي بن محمد الهادي عليه السلام، دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال هات يا أبا القاسم. فقلت إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. ثم قال وأن محمدا، أو أقول إن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر من بعده، أي من بعد النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. فقال عليه السلام ومن بعد الحسن ابني، يعني العسكري، فكيف للناس بالخلف من بعده، قبل أن يولد الإمام الحجة. قال فقلت وكيف ذاك يا مولاي؟ قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال فقلت أقررت وأقول إن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. وأقول إن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وإن الجنة حق، وإن النار حق، والصراط حق، والميزان حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور. وأقول إن الفرائض الواجبة، هذه الأركان، عمل الأركان، وإن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد الهادي عليهما السلام: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه. ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأصل الثاني من أصول الاعتقاد عندنا بعد الإمامة العادل، وهو أن الله عز وجل عادل، لا يمكن أن يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد. قال المصنف دام ظله هذا: وحيث لا بد في الاعتقاد بالشيء من قيام الدليل المقنع عليه، بحيث يكون الاعتقاد به عن قناعة وبصيرة تامة لما يأتي من حرمة القول بغير علم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بعد: ولما فطر عليه العقل من عدم حسن الاعتقاد بالشيء من غير دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد حينئذ من النظر في الدليل، ولهذا نقول أن النظر واجب عقلا بحكم العقل، المعرفة والنظر واجب بحكم العقل، فلا بد حينئذ لابدية عقلية، فلا بد وجوب عقلي، فلا بد حينئذ من النظر في الدليل على ثبوت هذه الأصول الاعتقادية والأمور الخمسة المذكورة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.